أرض أبيه التي في خيبر، على أرض أبي المقفى في خيبر، كان الذي يليها ابن عمر عبد الله، وهو من هو في الصلاح والفقه والديانة والورع كما هو معلوم. وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. إذن هذا يدل على أنه، لأن عمر قال أن يأكل بالمعروف ويطعم، يعني الناظر أعطى الموقف، أعطى الناظر حق في أن يتصرف بعض التصرف، يعطي خارجا عن مصارف الوقف، خارجا عن مصارف الوقف. ولهذا كان ابن عمر يمتثل بمثل هذا، ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم، نوع من التكريم. أخرجه البخاري. قال: وفيه من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه. ما معنى هذه العبارة، وما وجه الاستنتاج، أو من أين أخذ هذا الفقه، ما معناها ومن أين أخذ؟ يا مشايخ. قال: وفيه من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه. أنا ما أدت لك، استنى أنا بخلي نشوف. لا مش هذا كتاب ولا شيء نطبق هذا؟ ليس الكتاب هذا؟ أي كتاب هذا؟ قصدني وأربعة إن شاء الله والخميس. هذا الشيء. أيوة. على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه، شوف لعل عند زملائك مزيد إيضاح. فيه من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه. من أين أخذنا هذا؟ أيوة، اللي صدقة عمر، ما وجهه؟ قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم. فقضية أن من الأقربين لا شك، لأنه أصل ذوي القربى هذه نص، ما يحتاج أنه ما تحتاج استنباط أن أن أن أن ابن عمر من ذوي قربى عمر، بل هو أقرب الأقربين ابنه. لكن من وليها، حينما قال لا جناح على من وليها، حينما تكلم بهذا لم يكن يعلم أن ابن عمر هو الذي سوف يليها. معلوم أنه حين التلفظ ما كان يعلم أن ابن عمر سيكون الناظر، وقد يكون فيما بعد، لما قد يكون تولها عمر في حياته، فلما أراد أن أو قاربته الوفاة قد يكون أوصى أن يكون الناظر هو ابن عمر، فلما جعله وهو ابنه فإنه يدخل في لكن هذا الناظر ليس موقوفا عليه الحقيقة، الناظر ليس موقوفا عليه، إنما الناظر إنسان قد يكون من خارج الأسرة، وقد يكون من أي قد يكون مثلا قاضي البلد هو الناظر أحيانا، قد يكون إمام المسجد هو الناظر، قد يكون المؤذن هو الناظر، قد يكون صالح من الصالحة يجعله هو الناظر. فالناظر ليس من الصنوف التي يصرف فيها الوقف إلا إذا كان هناك نص بمعنى أنه الناظر يأخذ، فهذا نوع من الوصية. لكن ليس وقف حينما قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم. لكن لا شك أن ابن عمر لما ولي استفاد من هذا من هذا من هذا من هذا النص كما يقال، بما أنه صار هو بنفسه يأكل وصار يطعم ويهدي لأناس من أهل مكة. قال عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بإيرومة، فقال من يشتري بإيرومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي. رواه النسائي والترمذي. وقال حديث حسن. وفيه جواز انتفاع الوقف بوقفه العام، هذا معروف عن عثمان رضي الله عنه، واحتاج الى ان يقول هذا حينما حصره المحاصرون في ايام الفتنة، فكان يذكر رضي الله عنه مناقبه سواء في تجهيز الجيوش في سبيل الله، وكان مما ذكر هذه القصة. قد علمتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بالرومة وله الجنة، وقد اشتريتها بحر مالي او بصلب مالي، بمعنى انه يريد يقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني الجنة، وهذا يدل على صلاحه. فقال هذا حينما حصر رضي الله عنه وارضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، يعني ماء عذب يستساغ شربه إلا هذا البئر. وكان القائمون عليه كانوا يبيعون الدلو بمد، الدلو بمد أو بربع مد، فكأن طلب منهم أن يوقفوه، فكأنهم قالوا بمعنى أنه هو مصدرنا هو مصدر رزقنا، فجاء عثمان رضي الله عنه فاشترى البئر، فاشتراها وجعلها في المسلمين يشربون منها مجانا. فقال من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها بالجنة، قال فاشتريتها من صلب مالي. رواه النسائي. وهذا صريح في مشروعية الوقف، وأن الوقف قد يكون للأرض وقد يكون البئر وقد يكون في العقار وفي المنقول على ما سوف يأتي. رواه النسائي والترمذي. وقال حديث حسن. وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام، ما معنى هذا وما وجه استنتاجه من أين أخذ؟ وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام. حتما اللفظ ما فيه اللفظ ولا ولا ولا ولا ليه؟ اقرأ شو النص موجود. فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين. اذا اوقف وقفا عاما يدخل هو، بمعنى لو قال هذا من كما لو وقف مسجد نقول له تصلي في المسجد صلي مع المسلمين، ما لو وضع مسجد المسجد وقف عام فانه يصلي مع الناس. كذلك اذا وقف بئرا له ان يشرب منها، هذا معنى انتفاع الواقف بوقفه العام، لأن هذا وقف عام ما هو وقف خاص. الوقف الخاص الوقف على الذرية، الوقف الخاص على الذرية، والوقف العام وجوه البر. أو مقبرة مثلا يقول لا يدفن فيها، يدفن معها. ومأخوذ من قوله فيجعل فيها دلوه مع دلال المسلمين، أن ينزع لنفسه ماء بدلوه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، هذا صاحب السؤال الخاص يقابلني ان شاء الله نشوف. يقول ذكر الامام ابن قرطبي في الجامع لاحكام القران في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي انها خلق من خلقه، والاضافه هنا للتكريم والتشريف، ردا على النصارى الذين قال بدخول اللاهوت في الناسوت، وأيضا استدل بقوله الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان. جزاك الله خيرا، ونزيد نراجعها إن شاء الله. إن كما قلنا هذا لا يمنع ما ذكرناه بالأمس إن شاء الله، لكن راجع المسألة أيضا. لكنك ما ذكرت، لو ذكرت جزء الصفحة كذلك لك نفس الآية ونفخت فيه من روحي معروفة، نراجعها إن شاء الله. خذ يا ما هو أقل سن للبنت إذا بلغت وجاز فيها عقد النكاح؟ ليس هناك حيث سن، يعني العقد بالنكاح حتى ولو كانت صغيرة إذا كان العاقد الأب، لأن الأب هو الذي يعقد على له أن يعقد الصغيرة وإن كانت دون البلوغ. أما غيره فإنها إذا بلغت، لكن الولي يسمون الولي المجبر كالأب أو وصيه، الأب أو وصي الأب. أما من عداه فليس له حق الإجبار. هل الاحتلام نجس؟ لا، ليس بنجس. الاحتلام ليس بنجس، لكنه حدث، بمعنى يوجب الغسل، لكنه ليس المني، ليس نجسا على الصحيح. وهل يجب الغسل على المحتلم؟ نعم، يجب عليه ان يغتسل. يتمنى أماني، ونحن نقول ذلك إن شاء الله أن يكون ذلك. وأيضا أؤكد لك أن هذا الأمر يشغل بال كثير من المسؤولين، ولعلك ترى النتائج إن شاء الله. أنا شاب في منزل مكون من عائلة وفيه منكرات، فهل انا ايش فهل انا عندما استعمل الوحدة أكون من المستكبرين علما نفسي أن أجلس مع الوالد إلى آخره. لا، على كل حال لا لا لا, لا تنعزل، إنما لا مانع منك، جزاك الله خيرا، تهتم بالتوجيه بالحكمة والأدب. أما الوالدان فيحفظ حقهما، حتى ولو كان مخطئين ولو كان مقصرين ولو كان عصين بل لو كان كافرين، لأن الله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروف، هذا في المشركين. فكيف بالوالد كان لا شك معه أصل الإسلام وهو مسلم، ولا شك أنه مخطئ في هذه المنكرات والمعاصي، سواء في استعمالها وممارستها أو في إقرارها، لكنك تنصح وتوجه وتنبه وتخالف بين الطرق والأساليب، إما بنفسك وإما بغيرك وتلون وتنوع الطرق وتجتهد في الدعاء أيضا، لكنك لا تقطعهم، إنما تجلس معهم، لأن جلوسك معهم فيه خير. لكن إذا كانوا على المنكر لا تجلس، لكن إذا في الفترات التي ليس فيها فتجلس معهم وتنبه وتأكل معهم وتجتهد في أن يزول هذا المنكر. أما إذا كان مقاطعتك تؤدي إلى زواله فهذا جيد، إذا كنت إذا قاطعتهم زال المنكر فلا نعم لك ذلك. أما إذا كان مقاطعتك تزيده ويزدادون في سوءهم وممارستهم للمنكرات، لا، فعليك أن تقلل من المنكر قد ما تستطيع، إما بالنصح والتوجيه أو بتقطيع الوقت عليهم، تجلس معهم وتحدثهم وتكلم معهم سواء بأمور الدين أو أمور الدنيا. وقد يكون أيضا بأن تأخذهم مثلا إلى خارج المنزل في إما تنزهات وإما في رحلات وإما في أشياء مفيدة وإما في نوع من الفرجة بحيث تصرفه عن الأشياء. فهذه الإنسان يسلك مسالك كثيرة، بحيث أولا يكون هو مقبولا، لأن عادة الإنسان إذا كان خفيف النفس وخفيف الظل ويقدم خدمات هذا يؤثر. أما إذا كان عابسا جالسا منطويا على نفسه، مقطب الجبين، منزويا في أحد غرفات المنزل، لا يحدث ولا يحدث، هذا تزداد فيه الجفوة. أما إذا كان إنسانا بشوشا يقدم الخدمات لأولى إخواني وخاصة إخواني الصغار، يحب والدته، يقدم لها ما يستطيع، يساعدها حتى في أمور البيت، يكون محبوبا وخفيفا ومؤثرا. بل أنتم تعلمون أحيانا الجلوس من أجل النصح ثقيل، أن تجلس لتنصح هذا ثقيل، لكن حينما تعاشرهم وتسمع وتتحدث قد تكون تساعد أمك في بعض خدمات البيت، أثناء المساعدة تتحدث، غالبا يكون هذا مقبول جدا. حينما تكون وأنت تقدم خدمات وتساعدها في خدمة المنزل وتتحدث معها مقبول. أما أنك تأتي بها في غرفة وتنفرد بها وتقفل وتنزل نصائح، هذا قد لا يكون مجديا دائما. إنما الحديث الذي يأتي طبيعي أو يأتي من غير قصد ويأتي عرضا، هذا أكثر فائدة. أحيانا وأنت في السيارة، وأحيانا ترى منظر فتعلق عليه في السوق أو في أي مكان. فالإنسان يعرف الأساليب، وإذا مارس غالبا يكتشف. أحيانا قد يكون تأخذ الأخ الكبير أو الأخ الصغير، أو أحيانا في إذا كان مريض وحال المرض تكون أنت الشفوق، أنت الذي تأخذ المستشفى، أنت الذي تهتم بالأولاد في في في في في دروسهم في واجباتهم اليومية، تكون محبوبا وتكون داخل فيهم. أما أنك تكون منعزلا أو دائما لا يرون فيك إلا النصائح التي قد تكون أيضا بعبارات ثقيلة، وقد يكون بنوع من التعالي، وقد يكون بنوع من الانزواء والانطواء، هذا معلوم أنه أثره قليل جدا. أذن للناس بأن يبنوا مدرسة في جزء من أرضه، وذلك لعدم وجود محل مستقل للمدرسة، وقبل وجود المحل وانتقال المدرسة إليه توفي الرجل، فهل المكان يكون وقفا أم لا، وبما إذا يعمل فيه؟ هذا على كل حال إن كان هناك شيء مكتوب فيرجع إليه، لأن أحيانا قد الإنسان يأذن مؤقتا، أحيانا قد يأذن مؤقتا كأن يقول أنا ما في مانع ضعوا مدرسة هنا حتى تجدوا محل، فإذا وجدتوا محل انتقلوا له ذلك فيكون مؤقت، أو مثلا اجلس هنا حتى تجد محل ثم بعد ذلك تنتقل، كما لو وجد فقيه مثلا أو محتاج سكن قال اجلس في الشقة هذه حتى إذا جاءك مثلا سكن أو استطعت حصلت على مبلغ تخرج، إذن هذا مؤقت له ذلك لا يكون موقفا هذا، فهذا يرجع إلى مقصده، فإذا كان شيء مكتوب وإلا يرجع إلى الذين عاشروا الرجل أو الجهة الرسمية إذا كان تعامل معه كإدارة التعليم أو المحكمة ونحو ذلك. هل يجوز الوقف في العمائر التي تبنى من صندوق التنمية؟ أي هل يجوز الرهن من دون قبض؟ لا، ما دام أنها مرهونة لأنها لا توقفها أحد، لأنها حق البنك مرتبط بهذه، لأنك لو عجزت فإنهم سوف يبيعون، لو عجزت سوف يبيعون، وهذا رهن، لأن الرهن معلوم أنه مشروع. يقول أديت فريضة الحج لهذا العام، ولكن بعد طواف الوداع الذي انتهى مع نهاية أذان صلاة الفجر وبين الأذان والإقامة نمت حوالي 10 دقائق، وذلك في العدل بعد الطواف، فهل عليه طواف وداع مرة أخرى؟ لا، هذا وقت قصير ولا يضر إن شاء الله، هذا ما أنه سافر بعد هذه المدة ما لا شيء عليه. هل يحل في عقد الزواج أن يكون وكيل للزوج والدها الذي لا يصلي إلا الجمعة؟ ظاهر الحال أنه إذا جرى العقد وأن العقد صحيح، إذا من وكله فظاهر الحال أن العقد صحيح. وإذا حدث الشقاق بينه وبين والده يكون الابن آثما لعدم طاعته والده؟ نعم، إذا كان أمره بالمعروف فيجب أن يطيعه ولو كان الأب عاصيا، فإن الوالد له حق وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن كان يجاهدانك على الكفر فحقهما محفوظ، ويدلك على عظم حق الوالد، فنعم تطيعهما في المعروف ما دام أنه أمرك بمعروف فتطيعهما، إذا أمر بمعصية فلا طاعة. يقول في بلادنا يبني الشخص المسجد ليصلى فيه ولا يعرف كونه موقوفا، ومع ذلك يسمى مسجد فلان أو بناه فلان، ما حكم هذا المسجد؟ نعم، هذا وقف، هذا بناؤه ظاهر الحال أنه وقف. ما حكم الوقف الذري على الذكور خاصة دون الإناث؟ هذا خطأ، لا ينبغي الإنسان أن يخص الذكور دون الإناث، لأن هذا ليس من العدل، ولهذا ينبغي أن يكون هذا مثل وصية الجنف، وصية الجنف لا يؤخذ بها، وصية الجنف لا يؤخذ بها، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، وهذا قد يكون الوقف منه أنه يقصره على الذكور دون الإناث، وإلا ظاهر كلام الفقهاء أنه يقتصر، إذا قصره على الذكور خرج الإناث. هل ثمة دليل على تسمية المسجد النبوي بالحرم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عين إلى ثور، فالنبي هو اللي حرمها، إبراهيم حرم مكة والرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، هي حرم. لكن الذي لا يسمى حرام المسجد الأقصى. المسجد الأقصى في تسميته حرم نظر، وإن كان له فضل لا شك، لأنه الصلاة فيه بـ500 صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من رسول والله سبحانه وتعالى باركه وبارك ما حوله. لكن أن يسمى حرما ليس حرما بمعنى لا يحرم فيه الصيد ولا يحرم فيه قطع الشجر، وليس بحرم وإن كان فضله معروفا. السجود على الأمام أو الإمام أو شيء مستور جبهة الوجه غير مكشوف بلا عذر بين الرجال والنساء هل يجوز؟ يجوز إن شاء الله يجوز ذلك، لو أنه سجد وبينه وبين الأرض حائل فإن هذا جائز. وقوله تعالى سيماهم في وجوه من أثر السجود، هذا لا يتنافى مع أن يسجد وبينه وبين الأرض حائل. ينصح بقراءة العقيدة عند شيخ له أخطاء في المنهج منهج السلفي؟ لعل كل حال إذا كنت تعرف أخطاءه تجنب أخطاءه، ولكن إذا كان فيه خير فخذ من خيره، والكمال لله عز وجل. فما دام أنك تعرف فعلا أن عنده أخطاء أخطأ تجنبها، لكن إذا كان فيه خير كثير وعنده علم، أحيانا قد يكون عنده فقه، وقد يكون عالم بالأصول، قد يكون عالم بالفرائض والمواريث، قد يكون عالم باللغة العربية، وإن كان له يعني أخطاء فيه فتجنب أخطاءه. بل لعلك أيضا إذا كان عندك قدرة على أن تبين وتفتح بعضه تفتح معه بعض المواضيع إذا كنت قادرا على النقاش معه فهذا طيب، لكن بأدب، وتحفظ له حق الأستاذية وحق المشيخة، فإن التلميذ ينبغي أن يتأدب مع شيخه غاية الأدب، لكن وجود نقص فيه لا ينبغي أن يمنعك من أن تستفيد مما فيه من خير، وبخاصة أن العلماء يختلفون، وبخاصة في عمقهم في في في في في تخصصاتهم، فقد يكون عنده بعض الهنات في بعض، لكنه متخصص أو ضليع في اللغة العربية أو ضليع في الفقه أو ضليع في الأصول أو في الفرائض أو في المواريث أو في علم الحديث أو في العلوم الأخرى، فتستفيد منهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.